起身行的我真是我你们我和你的我是个拉米的女婢的和你的是我的女婢的我的 العيد موتا سؤاما يسحق رؤوس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر والفوز المبين يذيقون العيد موتا سؤاما يسحق رؤوس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر ينال النصر ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين زعيم الروس بالشيشان بان وجيش الكفر بالقضاة هان زعيم الروس بالشيشان بان وجيش الكفر بالقضاة هان وأساد العقيدة في ثبات يصرنا المحل